إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت بها رجلاه بدا رأسه. فبكى بكاء طويلا وأمر برفع الطعام. إن للعمل بعد الشهر في قبوله علامات، منها أن يكون الحال بعد الشهر خيرا مما كان قبله، فبعد الشهر أسوأ مما كان قبله. عباد الله، إذا كان بعض الناس قد خطط للفساد والترحال فيه، كيف سيكون الحال عند الانقضاء؟ المؤمن وقف لله تعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن رحمه الله: أو عاما أو عامين والله ما جعل. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله أدومه وإن قل. رواه مسلم. ومن الهدي النبوي ما ذكرته لنا أمنا رضي الله عنها، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل هذه المداومة على الأرض العبد على الطاعة، فلا يعابر في الليل يضيء ثم ينطفئ، ولكن استمرار في العبادة. نعم، ليس مثل الاجتهاد لا يترك واجباته عز وجل. لما وصف المؤمنين بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبأنهم في صلاتهم خاشعون، وعن اللهو معرضون، ولفروجهم حافظون، وبأنهم ينفقون، كان ذلك الوصف ملازما لهم طيلة السنة. وللمداومة على الأعمال الصالحة ثمار عظيمة، فمنها دوام اتصال القلب بالله، فيعطى العبد قوة قريبا من الله في طيلة السنة. كلا، يكون أقرب إليه في مواسم الطاعات العظيمة، نعم، لكنه ليت الشهور. إن هذا الاتصال الدائم بين العبد والرب يعطي العبد حيوية في قلبه، وانتعاشا وثباتا. إنه يجنبه السقطات والانتكاسات والتراجعات والتقهقرات، لعبد محبة الله. إن الله يحب التوابين، ذي رحمه الله، إن الله يحب التوابين من ذنوبهم على الدوام، ويحب المتطهرين عن الآثام. وتأمل في معنى الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا يتقرب بالنوافل بعد الفرائض، وكلمة ما يزال تدل على الاستمرارية. وما هي النتيجة؟ حتى أحبه. فإذا أحبه ماذا سيكون بعد ذلك؟ يجنبه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إجابة الدعوة، قال: وإن سألني لأعطينه. إن المداومة على الأعمال الصالحة تجنب الشرور. ولئن استعاذني لأعيذنه. وكذلك خامس، وقد قال عليه الصلاة والسلام للغليم ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده أمامك. تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. من الناس من لا يعبد الله ولا يعرفه إلا عند الكرب. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. ألم تعلم أن نبي الله يونس عليه السلام صاحب الحوت ذو النون قد أخرجه الله من الظلمات، ظلمت بطن الحوت صوتا غريبا عليها، كنت من الظالمين، فنجاه الله، لم يجعل الحوت يعضه بأسنانه، إنما التقمه التقاما، وهذا من لطف الله. فلم يختنق، وهكذا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لولا أنه كان من المسبحين قبل دخول بطن الحوت، كان صاحب أعمال صالحة، فشفعت له عندما التقمه الحوت، عندما ألقي في البحر، فالغواصة الله بها. إنها نجاة عجيبة لرجل كريم كان يسبح الله، ولذلك فإن الله نجاه لما جاءت الشدة. وسادسا، إن المداومة على الأعمال الصالحة تنهى صاحبها عن الفواحش. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. قال إنه سينهاه ما يقول. لا يمكن أن يستمر على هذا الحال، قيام ليل وسرقة، لا بد إذا استمر فيه ينهاه في النهاية عن السرقة بالأركان والواجبات والخشوع، تنهى عن الفحشاء والمنكر لا بد. ثم إن المداومة عليها سبب لمحو الخطايا. أرأيت كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا، لا يبقي شيئا من الوسخ. قال فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بها الخطايا. وهكذا تكون الأعمال الصالحة أيضا سببا لجل رحيم بعبده. فإذا كان يعمل له طيلة حياته وفقه لعمل صالح يميته عليه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويوقى مصارع السوء. عليكم بالصناع المعروف، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإنه سبب لكد إذا كان الإنسان عنده عمل صالح يواظب عليه نفعه يوم الدين. جاء رجل إلى الله تعالى، قدم عليه بعد الموت، قال ما عملت من الخير إلا فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور. فقال تجاوزوا عن عبدي. وأيضا فإن في ظل العرش يجي أصحاب المداومات على الأعمال الصالحة. ألم ترى أنه في السبعة الإمام العادل الذي يعدل باستمرار، والشاب الذي نشأ في عبادة ربه، نشأ سنين متطاولة، والرجل للمساجد ليس في صلاة واحدة باستمرار، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، إذن العهد مستمر بينهما إلى يوم أن تفرقا بموت أو ضعن، وهذه المحبة في الله تستمر. وأيضا فإن المداومة على العمل الصالح تنتج لك براءتان عظيمتان من النفاق، والذي يصلي 40 يوما 200 صلاة تلك التكبيرة الأولى متى يدركها؟ إذا كان قائما في الصف حينما يكبر الإمام للإحرام فيكبر بعده مباشرة. كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ثم إن في المداومة على الأعمال الصالحة ميزة عظيمة جدا، أن العبد يؤجر في أحيان ولو لم يعمل. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. أليس عندما كان في صحة وعافية كان مستمرا في العمل الصالح؟ ولذلك لما مرض ما عاد يستطيع القيام بهذا العمل الصالح، أو سافر يكتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. دائما كان يحضر الدرس العلمي في البلد، سافر يكتب له كل يوم في السفر أجر حضور حلقة العلم والدرس. كان مقيما على صلاة الجماعة في المسجد، سافر في طريق السفر يصلي وحده، يصلي في محطة، يكتب له مثل ما كان يعمل. عن بر كان يعمله، والذي أصيب بشلل رباعي فمضى في بقية حياته لأن يكتب عليه هذا الحادث الذي أودى به في هذا السرير، يكتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. ثم إن دخول الجنة هو مثوى المدينين على الأعمال الصالحة. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة يعني النوافل بعد الفرائض المداومة عليها دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل لا خوف عليه؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ثبتنا على الحق حتى نلقاك يا سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن سلفنا رحمهم الله ضربوا أروع الأمثلة في المحافظة على الأعمال الصالحة. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أذكارا قبل النوم تقوي البدن وتقوي القلب، سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، تمام 100 قبل النوم. قيل لعلي لما قال ما تركته منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوم صفين، قال ولا يوم صفين. كيف يكون قائد المعركة ليلة المعركة مشغول البال تماما بما سيلقى وما يعمل لأن لقاه؟ فإذا ما ترك علي رضي الله عنه الأذكار ولا ليلة تلك المعركة، يريد أن يصوم النهار ويقوم الليل، قال لا تطيق ذلك، له لنفسه عليه حقا. وقال صم يوما وأفطر يومين، قال دعني أستمتع من قوتي ومن ذلك، وأفطر لصيام داود وأنه لا أفضل من ذلك. عبد الله بن عمرو بن العاص تقدمت به السن وصار شيخا كبيرا وهن ورقى الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوافل توجد عددها، فإذ قام بعده أسبوعا لكي لا ينزل عن المعدل. وهكذا كان هؤلاء يقتسم الليل أثلاثا، هو وزوجته وابنه. الحسن بن صالح يقتسم الليل هو وأمه وأخوه، يقوم الثلث الأول يوقظ أمه ابنها الآخر في الفجر. لما ماتت الأم عليها الركعات الكثيرة جدا، كان أهل بعض الفقراء في المدينة يأتيهم ثياب، يطرق الباب يفتحون لا يجدون أحدا في الظلمة، لكن يدين ابن علي بن أبي طالب رحمه الله انقطع الذي كان يأتيهم بالليل، فعرفوا أنه هو الذي كان يأتيهم. أناس يواصلون على العصا بالليل للإخلاص، يتذكرون بظلامه. بعض العباد ما فاتته تكبيرة الإحرام 40 سنة، وبعضهم ما فاته الصف الأول 60 سنة، وبعضهم كان يزحف كما يزحف البعير من الضعف بعد قيام الليل، وآخرون كان يخادع الواحد منهم زوجته لينسل من ليقوم بالليل. بني لما لا تنم؟ يقول له ابنته يا أبتي لما لا تنام؟ يقول إن أباك يخاف عذاب البيات، إن بين النفختين نوما طويلا. قال الولد لأمه جيران أين الجذع الذي كان على سطح دارنا منصور؟ قالت ليس بجذع، إنه منصور وقد مات. ولد في الليل يظنه جذع، حط على بعضهم وهو ساجد تظنه جمادا. أحد السلف لولده يا بني لا تعصي الله في هذه الحجة وما على هذه الختمات وهذه القراءات. لما حضر خيثم الموت في الموت قالوا بعدك علي حرام، كان تريد أن تطمئنه أنها لن تتزوج بأحد بعده ولا بأخيه. قال خيثم ما كنت أخي فلان كان فاسقا يتناول الشراب، فكرهت أن يشرب في بيتي الشراب بعد إذ القرآن كان يتلى فيه كل ثلاث. باب المداومة على الصالحات. قال العثيمين رحمه الله إلا لمرض أو سفر. من الراحلين الشيخ الزعن كل يوم بعد الفجر 37 سنة. عباد الله، المداومة إنه لا بد أن تكون الصلة بالله مستمرة، ومن باب المداومة وعدم الانقطاع عن الصالحات شرع الله لنا لرمضان كما كان، وهي رمضان بعشرة أشهر وهذا بشهرين، فكأننا صمنا السنة. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، وصوم ستة أيام من شوال فذهب كثير من العلماء إلى أن صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان يعدل صيام سنة فرضا، لأن أجر الفرض غير أجر النافلة، وإلا فإن مضاعفة الأجر عموما ثابت حتى في صيام النافلة، لأن الحسنة بعشر أمثالها في الحالات المتعددة. يجبر الصلاة والسلام هنا عز وجل لملائكته وهو أعلم، انظر في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة تطوع قال أتي، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم، رواه أبو داود، ومنها الصيام والزكاة وهكذا. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، تابعة أو متفرقة، وكلما بادر كان أفضل، لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. وصيام القضاء غير صيام الست، رمضان وهلا يقوم هذا مقام هذا. أراد الأجر المذكور في الحديث والانتهاء منه، فيتم ما عليه من رمضان قضاء إذا كان كالحائض والحامل، ثم بعد ذلك تشرع في صيام. لو انتهى شوال ولم تنتهي من القضاء أن تكمل، فالله يعلم نيتها وأنها كانت حريصة على صيام الست، ولو صامتها في ذي القعدة أو في تسع ذي الحجة، ولو صادف صيام الست الاثنين والخميس أو أيام البيض، فإن له الأجرين جميعا، فإنه يكتب له الأجران جميعا، وفضل الله عظيم، كما أجابنا عن ذلك الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، قال يرجى له ذلك لأنه يصدق أنه صام الستة كما يصدق أنه صام البيض، وفضل الله واسع. عباد الله، إن في كر الأحداث عبرا عجيبة، وإن لنا عجب أشد العجب من ذلك الخبر الذي سمعناه عن ذلك الرجل الذي قتل أباه غدرا وهو نائم برشاش، لأنه لم يكن يعطيه ما يريده من المال. أيقتل الأب وكان سبب وجود الولد؟ أيقتل غيلة لا يستطيع الدفاع عن نفسه؟ أيقتل ويسحب ويرمى ويدفن في صحراء؟ أين البر الشنيعة؟ كيف يكون العقوق؟ وإلى أي حال يمكن أن يؤدي؟ وإلى أي حال وصل الأمر ببعض الناس؟ نسأل الله السلامة والعافية. ثم تلك العائلة الذين جاهمهم السيل في الوادي، فصعدوا إلى سطح السيارة والماء يصعد وراءهم، وهكذا يرتفع شيئا فشيئا إلى أن يبلغ أقدامهم وركابهم ونساء وأولادا، وهم يذكرون الله ويهللون ويتشهدون حتى ألجمهم الماء، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فيا هنيئ من جاءته المنية وهو يؤمن بالله واليوم الآخر والغرق شهيد. وعند نزول الأمطار يشرع الجمع في المطر إذا كان يبل الأرض والثياب، وقد يكون خفيفا متقطعا ليس بمؤذن فلا يجمع الصلاتين، ولكن المطر المؤذي للماشي الذي يبل الأرض والثياب يصح الجمع فيه بين الظهر والعصر دون قصر، وبين المغرب والعشاء في البلد. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يخافك ويتقيك، أسعدنا بطاعتك ولا تشقنا بمعصيتك، اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك. اللهم ثبت قلوبنا بالحق يا رب العالمين، واربط عليها بالإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يعدلون ويخشونك بالغيب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما أسرفنا وما قصرنا اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا زللنا في رمضان وأن تتم علينا